السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الآية 32 من سورة النساء في الجزء الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. في هاتين الآيتين يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله جل وعلا خلق الخلق وفضل بعض الخلق على بعض، ففضل الله تبارك وتعالى الأنبياء على سائر البشر، وفضل الملائكة على كثير من الناس، وفضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل محمدا على سائر الأنبياء، وفضل ماء زمزم على سائر المياه، وفضل الحجر الأسود على سائر الحجار، وفضل العشر الأواخر من رمضان على سائر الليالي، وفضل أيام العشر من ذي الحجة على سائر الأيام، وفضل الحجر الأسود على سائر الحجارة. والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وله المن والفضل جل وعلا. ولما ذكر الأنبياء قال: وكلا فضلنا على العالمين. فلذلك الله جل وعلا يقول: لا أحد يعترض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن هذا شأنه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء جل وعلا. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. وقد ذكروا في سبب هذه الآية أو سبب نزولها أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال يغزون ولا نغزو، يعني يجاهدون ولا نجاهد في سبيل الله، يعني فضلوا علينا بهذا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالإنسان يترك الأمر لله تبارك وتعالى، وتفضيل الله جل وعلا ليس فيه ظلم لأحد أبدا. عندما يفضل الأنبياء على سائر البشر لم يظلم البشر، وعندما يفضل الرجال على النساء لم يظلم النساء، وعندما يفضل جبريل على سائر الملائكة لم يظلم الملائكة سبحانه وتعالى، ولكنه يفعل في ملكه ما يشاء جل وعلا. المهم أنه لا يظلم جل في علاه. التفضيل هذا عند الله تبارك وتعالى ذكر أهل العلم أن المقصود: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كان يتمنى شخص مال شخص، يقول: ليت مال فلان عندي، أو زوجته، أو بيته، أو علمه، أو ذكاءه، أو قوته، أو نسبه، أي شيء. يقول: لا تتمنى، خلاص ارضى بما اختار الله لك سبحانه وتعالى، لا تتمنى. والأصل في التمني هو طلب ما تعسر أو تعذر. يقول أهل العلم: التمني هو طلب ما تعسر أو تعذر، يعني شيء لا يمكن أو عسر جدا، هذا هو التمني. والتمني يجعل الإنسان خالدا يعني إلى الأرض، كسلانا ينتظر فقط ما يتمناه. والأصل في التمني أنه كما قلنا في متعسر أو متعذر، كما قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما. لا يمكن أن يعود الشباب، فهذا متعذر، متعذر، لا يمكن أن يعود الشباب أبدا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الرجال في الأصل فضلوا على النساء. وأذكر تكلمنا عن هذا الموضوع، قلنا الرجل ضعف المرأة في خمسة أشياء، تذكرون أو نسيتم أو أنسيتم؟ قلنا الرجل مع المرأة في خمسة أشياء ضعف المرأة، والمرأة نصف الرجل فيها، ما هي؟ ها؟ الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة، بعد الدية، بالإجماع دية المرأة نصف دية الرجل، بعد في العقيقة يعق عن الجارية بشات وعن الغلام بشاتين، الخامسة في العتق، عتق رجل عن عتق امرأتين، عتق رجل عندما تعتق عبدا كأنك اعتقت أمتين. فهذه الأشياء الخمسة الرجال فيها يفضلون على النساء، ولا ينبغي للنساء أن يقولن إن الله فضل الرجال علينا في هذا الأمر، ولا يعترض أحد، لأن هذا الاعتراض ولا تتمنوا فيه نوع من الحسد، فيه نوع من الحسد. ولذلك قال القائل: لا تحسدا أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني. الحاسد معترض على قضاء الله وقدره، فلا يجوز للمرأة أن تحسد الرجل على، ولا الرجل أن يحسد غيره على هذا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، بل كل يرضى بقضاء الله وقدره. وإذا قالوا الحاسد معترض على قضاء الله، معاجبه الذي قضاه الله تبارك وتعالى. وقالوا في الحسد إنه ثلاثة أنواع، الحسد ثلاثة أنواع، وبعضهم فصل أكثر من ثلاثة أنواع، ولكن المشهور أن الحسد ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أن يتمنى ما عند الآخر، وهذا أغلب حسد الناس، أغلب حسد الناس يريد أموال فلان أن تكون عنده، يريد زوجة فلان أن تكون عنده، يريد بيت فلان أن يكون عنده، منصب فلان أن يكون عنده، نسب فلان أن يكون عنده، قوة فلان أن تكون عنده، علم فلان أن يكون عنده. هذا غالب حسد الناس، أنه يتمنى زوال نعمة الغير حتى تأتي له، يريدها له، وهذا غالب الحسد عند الناس. النوع الثاني وهو أخطر من هذا النوع ودل على خباثة هذا الإنسان، وهو أن يحسده على أن تزول عنه ولو لم تأته. يعني ليش فلان عنده أنا ما عندي؟ على الأقل انتساوى، لا يصير عنده، ما أبي أنا بس لا يصير عنده. هذا الحسد الثاني وهو أخبث الأنواع، وأن يحسده على النعمة اللي عنده ولو لم تأتي إليه، بس خباثة. وهذا النوع الثاني. النوع الثالث من الحسد أن يتمنى مثل نعمتي الذي أنعم الله عليه، يريد مثله على أن تبقى عنده نعمته، وهذا ما يسميه بعضهم بالغبطة، وهذا الذي يعني أجازه أهل العلم، وإن كان تركه أولى. لا تطالع الناس، لا تطالع الناس، لا تتابع الناس، من راقب الناس ما تتمه، ها؟ ما تهمن، مو ما تتمه، زين. يقول من راقب الناس ما تهمن، لأنه ينشغل بالناس، يطالعهم إيش عنده، إيش ما عنده، إيش من زوجته، إيش عنده عيال، إيش كثر عنده أموال، إيش كثر عنده كذا، إيش كثر عنده كذا، يتعب ويهلك نفسه بهذه المراقبة. فلذلك الإنسان لا ينظر إلى الغير أبدا، عيش حياتك بس، راسك مثل الحصان، شلون الحصان يطالع قدامه وبس، لا تطالع الناس هذا إيش عنده وهذا إيش ما عنده، لا تلتفت للناس. فالنوع الثالث قلنا الغبطة، وهذه الغبطة جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذه غبطة جائزة وسماها حسدا، لأن الغبطة نوع من الحسد، لأنك طالعت الغير. فالمهم أن الإنسان لا ينظر إلى ما عند الغير، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن الله جل وعلا يقول إيش؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. أنت غير وهي غير، يعني لا تتمنى المرأة حياة حال الرجل ولا يتمنى الرجل حال المرأة، وغالبا المرأة هي التي تتمنى، لأن الأصل في الرجال أنهم أفضل من النساء، كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن مع هذا الإنسان لا يتمنى، لا تتمنى المرأة أن تكون رجلا. الله تبارك لما خلق هذين النوعين من هذا الجنس البشري اللي هم الرجال والنساء، كل له طريقه وكل له يعني امتيازاته. لا، هؤلاء الذين يدعون إلى المساواة بين الرجال والنساء، هؤلاء ظلمة، هؤلاء مجرمون، لأن لا يمكن أن تساوي بينهما، هما نوعان مختلفان. لو كان الله جعل الجميع ذكورا، الله جعل ذكورا وإناثا، الرجل يحتاج إلى المرأة، المرأة تحتاج، يكمل أحدهما الآخر. فلا تمكن، لا تمكن أبدا المساواة، لا تمكن أبدا. بل لو ساويت الرجل المرأة ظلمت المرأة، لأنها ستحملها أعباء يعني لا تستطيعها، لجسمها ليس كجسم الرجل، ليس كقوته، وكذلك عقلها ليس كعقله، وعاطفتها ليست كعاطفته. فالإنسان إذا كلفها فوق طاقتها أتعبها. فهؤلاء الذين يدعون المساواة يؤذون المرأة، لأن يجبرونها على أن تكون رجلا، تعمل كما يعمل الرجل، وتجتهد كما يجتهد الرجل، وتجاهد كما يجاهد الرجل. ظلموا المرأة الذين دعوا إلى المساواة، بينما عندنا العدل وليس المساواة. العدل، العدل هو الحق، أما المساواة فهي ظلم. لا يجوز أن تساوي بين مختلفين، تكون ظلمت أحدهما. والله، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كامل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا مرات فرعون، بس. فكيف نساوي بين الجنسين؟ لا يمكن أن يساوى بين الرجل والمرأة. ما نقول هذا على أساس أننا نفتخر على النساء، لا، هذا فضل الله تبارك يؤتيه من يشاء. ولكن الذي اختلف وهو معروف في شريعتنا أن التكليف على قدر التشريف، كلما شرف الإنسان زاد تكليفه، وتكلمنا عن هذا في غير هذا اليوم. قلنا الأنبياء مثلا زاد تشريفهم فزاد تكليفهم، الأنبياء تكليفهم أقوى من تكليفنا. وذلك ذكر أهل العلم أن قيام الليل كمثال واجب على النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من أهل العلم، بينما بالنسبة لعامة الناس مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الآن إذا دخلنا في معركة في جهاد مع الكفار يجوز لك أن تفر إذا كان أكثر من الضعف. النبي لا يجوز له أن يفر بأي حال من الأحوال. وذلك في معركة حنين الكل فر تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم يهجم وحده، يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب عليه ما لا يجب عليك. لماذا؟ لأنه زاد التشريف فزاد التكليف. والحر أشرف من العبد فزاد تكليف الحر أكثر من العبد، والرجل أشرف من المرأة زاد تكليف الرجل على المرأة، والحرة أشرف من الأمة فزاد تكليف الحرة على الأمة، وهكذا. فللرجال مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. في الجزاء الحسنة بعشر أمثالها، ما يعطي الرجل عشر ويعطي النساء تسعة، لا، في أمور الاعتقاد، في أمور الثواب واحد بين الرجال والنساء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيدخل فيه الرجال والنساء. لكن في أمور الدنيا، في أمور الدنيا نعم جاء التفاضل وجاء التكليف على قدر ما يزيد من الفضل، فيزيد التكليف عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جاءه رجل فقال له هنيئا لكم أصحاب محمد، أدركتم النبي صلى الله عليه وسلم وكنتم معه، وكنتم يا ليتني كنت معكم، يقول يا ليتني كنت معكم. قال احمد الله على ما أنت عليه، وما يدريك لما كنا يوم الخندق، ولو كنت معنا لعلك لو ذهبت مع الكفار، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. إنسان ما يتمنى غير ما أعطاه الله تبارك، ما يدري، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قد يكون فقيرا صالحا تقيا قريبا من الأرض، آتاه الله المال طغى. ماذا فعل قارون لما آتاه الله مالا؟ طغى. فالله تبارك يعطي كل أحد بحسب ما يراه الله تبارك مناسبا له. فكون هذا الغنى خير له من الفقر، وهذا الفقر خير له من الغنى، وهذا أن يتزوج خير له من أن لا يتزوج، وهذا يتزوج فلان أفضل لهم. إنسان ما يدري عن الغيب، الأمر كله لله تبارك وتعالى. ولذا قال لا تتمنوا، لا تعترضوا، ثم ماذا؟ واسألوا الله من فضله، اسأل الله من فضله، لكن لا تنظر إلى غيرك، لا تتمنى ما لم يخلقك الله تبارك وتعالى. واسأل الله من فضله فيها قراءتان، واسألوا وسلوا، سلوا الله أو واسألوا الله من فضله، قراءتان ثابتتان. إن الله كان بكل شيء عليما، لما أعطى هذا ومنع هذا عليم به سبحانه وتعالى. ما أجمل الدعاء الذي كان يدعو به سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان كريما جدا، حتى إنه ذكر الذهبي رحمه الله تعالى نقلا عن بعضهم أنه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله ما من يوم يمر إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي هدية. تصور كم جلس النبي في المدينة؟ 10 سنوات، 10 سنوات في المدينة، 10 سنوات كم يوم فيها؟ 365 في 10 3650 سنة، صح؟ 3650 سنة، أهدى للنبي 3650 هدية، ما يمر يوم إلا ويهدي للنبي هدية سعد بن عبادة. تدرون ماذا كان يدعو سعد بن عبادة؟ خوش دعاء ترى يدعو به، يقول اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي الفقر، اللهم أغنني من فضلك. يقول أنا ما يصلح لي الفقر كريم ولا أصلح له، اللهم أغنني من فضلك عشان أكون كريما. هذا رجل آتاه الله ما نفس الله على هلكته الحق، يقول ما أصلح للفقر ولا يصلح للفقر، أغنني من فضلك يا رب حتى أنفذ ما جبلت عليه من حب الكرم والعطاء. حتى إنهم قالوا إن ولده قيسا كان أكرم من أبيه، قيس بن سعد بن عبادة يقول كان أكرم من أبيه بدرجة ماذا؟ أبوه كان يكرم مما عنده، قيس كان يتسلف عشان يكرم، مو تروحون تسلفون عشان تكرمون، كان يقترض ليكرم. حتى ذكروا إن أبا بكر وعمر أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كلم قيسا ليكرم مما عنده، يقترض عشان يكرم، كلمه يا رسول الله أنه يعني يكرم مما عنده لا يقترض. من اللي سمع؟ بلغت المسألة والده سعد بن عبادة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان فقال يا رسول الله ما بال أبي بكر وعمر يبخلان علي ابني، فليقترض وأنا أسدد، حطلب منكم شيء أنتم؟ أنا أسدد عن ولدي، ما لكم شغل أنتم؟ اقترض خذ راحتك. فالكرم صفة جميلة جدا في الإنسان، فإذا أحببت أن تكون كريما فاسأل الله. ثم قال ولكل جعلنا موالي. المولى تطلق على معاني كثيرة، فالمحب مولى، والناصر مولى، والسيد بالنسبة لعبده مولى، والعبد بالنسبة لسيده مولى، يقال له مولى أيضا، يقول مولانا فلان أي عبدنا، ومولانا فلان سيدنا، تطلق على الاثنين. والمولى تطلق على الحاكم، والمولى تطلق على الذي يدير شؤونك. كل هذه وهناك معاني أخرى، حتى ذكر ابن الأثير أنها أكثر من 8 معاني تطلق. طيب كيف نعرف ما المراد؟ من السياق، الجملة التي جاءت فيها كلمة مولى. هنا عندما يقول ولكل جعلنا موالية من الوالدين والأقربين، ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون، قال المولى هنا الوارث، لكل جعلنا موالي أي ورثة، أو لكل جعلنا موالي عصبة، والعصبة هم الورثة في النهاية، لأن الورثة ينقسمون قسمين، إما عصبة وإما أصحاب فروض. هنا يقول لكل جعلنا موالية أي ورثة مما ترك، وتقف هنا ولكل جعلنا موالية مما ترك، يعني لكل جعلنا ورثة مما ترك أي من الأموال، له ورثة يرثونه. وقد تقرأ الآية وتكملها بما بعدها، وتكون الآية اللي بعدها والوالدان والأقربون، تكون جملة مستأنفة، أو تقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، فتكون متصلة معها، وكل المعنيين صحيح. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، إذن الوالي المولى هنا هو القريب الوارث، القريب الوارث. طيب ولكل جعلنا مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان معروفان أب والأم، الأقربون ولم يقل القريبون. لماذا؟ لأن حتى القرابة تتفاوت، قرابة تتفاوت. يعني مثلا ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، في قرابة لكن هذا أقرب. الأخ لا يرث مع وجود الابن، في قرابة لكن الابن أقرب. العم لا يرث مع وجود الأخ، في قرابة العم لكن الأخ أقرب، وهكذا. فإذا قال الأقربون يعني الأقرب فالأقرب، فالأقرب واضح ولا لا؟ أو يقدم الأقرب ثم بعده يأتي إيش؟ القريب، وهكذا بحسب ترتيبهم، أبوة بنوة أخوة عمومة. طيب، قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية قالوا إنها ناسخة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أنها ناسخة لما كان يحدث في بداية الأمر. كان في أول الأمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر أصحابه المهاجرون سواء من مكة أو من غيرها وأتوا المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذه المواخاة كانت مناصرة ومحبة وأخوة وحتى توارث، كانوا يتوارثون. كان إذا مات الأنصار يرثه المهاجر دون أقربائه، وهذا حتى تتقوى الصلة بين الفريقين لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني هؤلاء لهم الميراث، الوالدان والأقربون، الأخوة لا، لكن والذين عقدت أيمانكم اللي هي الأخوة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، فآتوهم نصيبهم من المحبة والنصرة والمؤاخاة والمناصحة وغير ذلك. لكن الفلوس لا، الأموال للورثة. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، هذا الميراث لهم. والذين عقدت أيمانكم أي عاقدتموهم وعاهدتموهم، هؤلاء لهم المناصحة والمناصرة والمحبة، وأيضا الوصية، لك الثلث، توصي بالثلث، أوصي لهم بما زاد عن الثلث. فهذه الآية إذن ناسخة لما كان يقع من التوارث بين المهاجر والأنصار. وكذلك الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فكذلك هنا هذه الآية أيضا ناسخة لما كان يحدث من التوارث بين المهاجرين والأنصار. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، فيها قراءتان، عقدت وعاقدت وهو واحد، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وعقد اليمين هو الحلف الذي كان بين المهاجر والأنصار، المعاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وما كان من أمر الجاهلية، يعني حلف في أيام الجاهلية، طيب، فالإسلام له أشد، يعني أقوى، يشده، يقبله، بشرط أن لا يخالف شرائع الإسلام. ولذا قال لهم لا حلف في الإسلام، أي كما كان على عهد الجاهل، لا حلف يخالف الشرع، لا حلف يحلل ما أحرم الله أو يحرم ما أحل الله، لا حلف على التوارث بين غير متوارثين، هذا انتهى، لا حلف في الإسلام، انتهى الحلف في الإسلام، وإنما على ما شرع الله تبارك وتعالى. وما كان حلف في الجاهلية إلا زاده الإسلام شدة، وما كان حلف في الجاهلية إلا زاده الإسلام شدة، أن يقويه، بشرط أن لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قلنا آتوهم نصيبهم من المناصحة، من المحبة، من النصرة، من الوصية وما شابه ذلك. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي من أفعالكم بعد هذه الأوامر والنواهي من عند الله تبارك وتعالى، الله يشهد ما تفعلون، تلتزمون أو لا تلتزمون. جعل الله وإياكم من الملتزمين بها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.